هذا أيها الإخوة هو الشريط 26 من شرح القصيدة النونية. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي السلطان. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكناء أكتافها دفعا لذي الوصلان. الصوران سنون فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان. عندك بالتاء أكتافها؟ والله هيك يعني مصحح على يعني زودناه انه نقطع زين ولا كان نعم ها هي صح الوجهان لكن الاكتاف اوضح. ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلساني، فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فذهبا بأماني، وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران، لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني. ذكر استواء الرب فوق العرش لكن ذاك ممتنع على الإنسان. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكت كل إسلام فوق قواعد الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه القطعة يقول مالك رحمه الله مناديا لهؤلاء القوم الذين قدموا نصوص أئمتهم وشيوخهم على الكتاب والسنة، يقول: يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. يعني أقل ما نطلب منكم العدل بأن تنظروا في نصوص الكتاب والسنة كما تنظرون في مقالات شيوخكم. طيب، والمؤلف رحمه الله في عدة مواضع يذكر السنة قبل القرآن من أجل مناسبة الروي القافية، كما أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر هارون على موسى من أجل تناسب رؤوس الآيات في سورة طه، حيث قال السحرة: رب هارون وموسى، فقدم هارون من أجل أن تتناسب رؤوس الآيات. قال: فأقل شيء يعني مطلوبكم به أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. وما هو أعلى شيء؟ سورة الثانية، تقديم الكتاب والسنة، هذا أعلى شيء. أقل شيء أن يكون الكتاب والسنة عندكم مثل كلام شيوخكم. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. ما استويا يعني نصوص الكتاب والسنة وكلام الشيوخ ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم لا تفيد العلم ولا العرفان والتحقيق، لأنهم يقولون إن كان النص من كتاب الله فالدلالة لفظية ودلالة اللفظ ظنية وليست قطعية، وإن كانت من السنة فإن كانت أخبار أحاد فأخبار الأحاد لا تفيد اليقين والقطع بل تفيد الظن، وإن كانت متواترة فهي لفظية والدلالة اللفظية لا تفيد اليقين. طيب ما هو الذي يفيد اليقين؟ كلام شيوخهم هو الذي يفيد اليقين، ولهذا قال عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. عزلوهما الضمير يعود على كتاب السنة. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. تلك المشار إليه نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا يصل الحكم بها إلى اليقين. ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، يعني ما أنزلها الله لننال بها علم أوصاف ربنا عز وجل. طيب لماذا نزلت؟ قالوا للتعبد بلفظها، للتعبد بلفظها وتسليم معناها لله. هذه فرقة منهم. فرقة أخرى قالوا نزلت للتعبد بلفظها ونيل الأجور بحمل معانيها على مجازها، لأن حمل اللفظ على مجازه يحتاج إلى شواهد وأدلة وتعب بخلاف الظاهر. قالوا فتحمل على المجازات وعلى المعاني الغريبة، وكون الإنسان يتعب لتخريجها على هذه المجاز ينال بذلك أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها وحجها أجرك على قدر نصبك. عرفتم؟ فصار هذا الذي يراد بالكتاب والسنة عندهم، إما التعبد باللفظ والتسليم المعنى لمن؟ لله، وهؤلاء هم المفوضة، أو التعبد باللفظ ونيل الأجر بالتعب في تخريج الكلام على مجازاته وشواذ اللغة العربية. أما أن يراد بذلك العلم فلا، لا يراد بهذا إثبات العلم بإثبات أوصاف الله عز وجل، بل بالعقول ينال ذاك. ينال نائب الفاعل يعود على إيش؟ على العلم. ينال العلم بدلالة العقل، وهذه يعني نصوص الكتاب والسنة عنه بمعزل غير ذي سلطان، يعني ليس لها سلطان وقدرة وقوة توصل إلى العلم. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان، يعني معناه أننا نبذل الجهد في تأويلها ونتعب ليش؟ أي نعم، نتعب لأجل ننال الأجر. لما قيل لهم إذا كان ليس المراد ظاهر، لماذا لم يأتي الله بالمراد وأتى بظاهر خلاف المراد؟ قال لأجل نتعب في حمل هذا الظاهر على مجازه وتتبع شواذ اللغة حتى ننال بذلك أجرا. طيب، ككبير قوم، اسم المثال، ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلسانه فيقول الحاكم قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبا بأمان. هذا رجل كبير شيخ جاء يشهد عند القاضي، والقاضي مو قابل شهادته، قال له يا سيدي قدرك عندي أكبر من أن تأتي تشهد الشهادة لغيرك. أنت شيخ كبير موقر محترم، ما تأتي تشهد عندي، الشهادة لغيرك، لكن روح، ما عندك، ما عندي لك اعتبار. هؤلاء نزلوا نصوص الكتاب والسنة كذلك، قالوا القرآن عندنا محترم وعظيم والسنة كذلك، لكن ما الشهادة لغيره. لمن؟ للعقول، للعقول. وهذا مثل غريب رحمه الله، يعني قل أن يتفطن الإنسان لمثل هذا المثل. أحيانا يأتي الإنسان بمثال يكون أبعد ما يكون عن الذهن في تصوره، ومن ذلك قول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. نعم، بليت بلا الأطلال، الأطلال يعني المساكن المهدمة لمعشوقته، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. شحيح بخيل ضاع خاتمه في التراب، متى يروح؟ ما يروح أبد، هذا أبدا لو يصل إلى الأرض السابعة ما راح يدورها الخاتم. على كل حال أقول بعض الناس يكون عنده خيال واسع، فمن يعني يتخيل أن هؤلاء جعل النصوص الكتاب والسنة بمنزلة هذا الشيخ الكبير المعظم عند الحاكم الذي جاء يشهد، قالوا والله يا سيدي أنت رجل كريم عندنا وعظيم ومحترم، وأنت أكبر من أن تشهد عندنا، ولكن اذهب بأمان وندور الشهادة عند غيرك. نعم، فيقول: قدرك فوق ذا، وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأمان وبوده، لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. بوده أنه كان الأمر فوق ذلك، وهذا محتمل أن يكون بوده يعني الحاكم الذي طرد هذا الشيخ، أو بوده هذا المحرف الذي حرف نصوص الكتاب والسنة، لو كان شيء غير ذا. يقول: فلقد أتانا عن كبير فيهم، وهو الحقير مقالة الكفران. هذا رجل من المعطلة الذين ينكرون الصفات. يقول: لو كان يمكنني أن أحك قول الله تعالى في القرآن ثم استوى على العرش لفعلت، أعوذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع أن أحد يقول إن الله استوى على العرش، لكن المسلمون يقرؤونه في كل يوم وليلة. قال: أنا أتمنى أن أتمكن من أن أحك قوله تعالى ثم استوى على العرش، نسأل الله العافية. ولكن هل يمكن هذا؟ لا. ولهذا قال: لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. قال المؤلف: والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكت كل إسلام فوق قواعد الأركان. الله أكبر. والمؤلف رحمه الله يعرف هذا منه، لأنه ابتلي في زمنه وفي عهد شيخ ابن تيمية رحمه الله، ابتلي بهم وابتلي الناس من قبل. ماذا فعل هؤلاء المعطلة بالأئمة؟ وشوا بهم إلى الحكام حتى حبسوهم وضربوهم وقتلوهم. هؤلاء لو تمكنوا من أن يهدموا الإسلام كله لفعل، لكنهم يخافون هيبة الأمراء والسلطان والإسلام عند العامة، يخافون، وإلا لفعلوا. نعم نعم. ما الجواب من قول الفخر الرازي ويقول الإتيان في العبارات على طريق المجال هذا من البلاء؟ ويقول مثلا جاء من الزيت وجاءني أسد، جاءني أسد أبلغ من جاءني زيد. نعم. لأنه أسد يدل على مجاءة زيد وكذلك على وصفه الذي أشد. نعم نعم نعم صحيح. لكن نحن نقول هذا لا مجاز أصلا، لأن الكلمة إذا دلت على معناها في موضعها فهي حقيقة فيه. ولهذا إذا قلت جاء أسد يحمل حقيبته، ما الذي يفهم المخاطب؟ أنه رجل شجاع. إذن هي حقيقة في موضعه. لو أردت الأسد الحقيقي في هذا الكلام ما قبل الناس ما قبلها. وهذه الحجة التي يحتج بها شيخ الإسلام، يقول لا مجاز في اللغة، لأنه بالاتفاق أن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعل الكلمة في هذا الموضع حقيقة في مدلولها. هنا شيخ قول بالعقول ينال ذاك، وهذه عنه بمعزل الشيخ سكنته، والله يتحرك فالتحرك أظن ينكسر. أيهن؟ بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير أو غير السلطان. لا تحمل بمعزلي بدون تنوين. يعني ها أن نصوص الكتاب والسنة بمعزل عن الاستدلال وعن الدلالة، وليس لها سلطان حتى نستدل بها على إثبات الشيء أو على نفيه، لأن السلطان للعقل. هذا معنى كلامي. نعم شيخ أحسن الله عليك. شيخ الآن في بعض من المشايخ الأحياء في بعض من البلدان يعني شيخ ينكرون بعض الصفات، وإنكار الصفات يا شيخ يستلزم أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك يفعلون أشياء في الإسلام صحيحة، فما موقف الإنسان منهم؟ على كل حال، إنكار الصفات نوعان، إنكار التكذيب وإنكار تأويل. فإنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل على حسب الحال، قد يكون في النصوص ما يقبل التأويل وقد يكون فيها ما لا يقبل. فمن قال مثلا في قوله تعالى وجاء ربك قال إن الله لا يجيء، فهذا إنكار تكذيب كفر. وإذا قال جاء ربك جاء أمر ربك، هذا إنكار تأويل، فينظر عنه، قد يصل تأويله إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم في بعض المواضع لهم تأويل، لكنه غير سائغ. غير سائغ نعم، لا لا، شبهة، شبهة يمنع الكفر، لكن التكذيب ما في الشبهة. نعم خلاص خلاص. نعم. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمعوا جاهلا ذا قدرة في الناس ما سلطاني، وسعوا إليه بكل إفك بينا بل قاسموه بأغلظ الإيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جباني، فإذا أصاخ بسمعه ملأوه فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن مهتان، فيرى ويسمع فشرهم وبشارهم يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل ما كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان، وأتوا إلى قلب المطاع وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا عرض لهم دخلوا غرض فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان، فإذا رأوه هشنح وحديثهم ظفروا وقالوا ويحى لفلان، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان، فإذا هم غرسوا العدا وتواظبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان. الجذاذ جذاذ حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان، ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجلوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند العين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان، فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول، من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان، يا أمة غضب الإله. هذه القطعة يقول المؤلف رحمه الله مبينا ما جرى لأئمة الإسلام من محن من هؤلاء المعطلة، يقول فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، ولا سيما إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، يعني بذلك الخلفاء الجهال الذين لهم قدرة وسلطان على الناس، استمالهم هؤلاء المعتزلة أو المعطلة وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، قاسموه يعني حلفوا له كما قال تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسموه أن النصيحة قصده، يعني يأتون الملك للخليفة يقول الأمر كذا وكذا وكذا، والله ما قصدنا إلا النصيحة، كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، ماذا قال لهما؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقول أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، والجاهل الخليفة الذي له السلطان يغتر فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، تصور هؤلاء المشايخ جاءوا عليهم عمائم طويلة الأردان، يعني لها ردن طويل يصل إلى الفخذين، نعم أيضا طويلة الأردان لكنها على إيش؟ على قشور، على قشور من الناس، ولكن الخليفة الجاهل يظن أن هؤلاء مشائخ كبار فيأخذ بقولهم، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، الهيولة يعني الهيئة، يرى هيئة عظيمة، مشائخ كبار، نعم جاءوا بهذه الأبهة لكنها لا تهول لمبصر، لأنه يعرف أنه ليس تحت الثياب إلا الخراب، وإنما تهول من؟ الأعمى الجبان، فإذا أصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. أعوذ بالله. أصاخ بسمعه يعني استمع إليهم وأنصت، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم. يا محنة العينين والأذنان. الفشر والفشار هو الحريث الطويل المنمق، ولكنه ليس تحته فائدة، ليس تحته فائدة. إذا سمع الإنسان ظنه حسنا صوابا، ولكنه بالعكس. فتحوا جراب الجهل مع كذب، مع كذب أو مع كذب، فخذ واحمل جهل وكذب، فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. يعني من كثرة الكذب والبهتان والجهل. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. من المطاع؟ الخليفة. أتوا إلى قلبه ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا غرض لهم دخلوا به، منه إليه كحيلة الشيطان. يعني أنهم ينتهزون الفرصة كلما بدا غرض، والغرض فيما يظهر لي أنه الذي يرمى إليه، وليس الغرض الحاجة، بل الغرض الذي يرمى إليه بالسهام. كلما بدا غرض دخلوا به منه إليه. ويحتمل أن المراد بالغرض هنا الحاجة، يعني كلما بدا لهم حاجة دخلوا منها إليه، إلى هذا الملك أو الخليفة. فإذا رأوه هش نحو حديثهم، فإذا رأوه هش نحو حديثهم، يعني إذا رأوه قد هش نحو حديثهم وأصاخ إليه، ظفروا وقالوا ويح آل فلان. يعني ظفروا بمطلوبهم وقالوا فيما بينهم ويح آل فلان. من يعنون بآل فلان؟ نعم، أهل الحديث. أهل الحديث يعني ويحهم، لأن الخليفة هش لقولهم. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود، وهو عدو هذا الشان. أيضا يقولون هؤلاء الجماعة يعوق أمرك ويؤلب الناس عليك ويفعل ويفعل ويفعل. نعم. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي بستان. إذا غرس العداوة على أهل الحديث من السلطان لم يتركوه، ولم يتركوه بل يتابعونه، كما يتابع الرجل شجرته إذا غرسها. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجداد وصار ذا إمكاني. أنا عندي واو. وصار ذا إمكاني. نعم. ركبوا على جرد لهم وحمية، ويجوز على حرد، يعني على حنق وحمية، وعلى جرد يعني الخيل الجرد. واستنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. لماذا؟ لأن السلطان صار معهم وآذى أهل الحديث ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. يعني يأتون بكل مسبة لأهل الحديث إلى أن يقولهم كفار والعياذ بالله. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، من سبهم أهل الحديث ودينهم، أي دين أهل الحديث، أخذ الحديث وترك قول فلان. يعني أنهم يسبون أهل الحديث. لماذا؟ لأن دينهم أخذ الحديث وترك رأي فلان وفلان، ومع ذلك يسبونه. فابن القيم رحمه الله كما مر علينا كثيرا يظهر من كلامه أن في قلبه عليهم من الحنق والعداوة ما هم السبب فيه، لأنهم آذوا أهل الحديث، آذوا أهل السنة، صاحوا بهم ظاهرا وباطنا وفي كل مكان. وهذا هو الذي جعل بعض التعطيل منتشرا في العالم الإسلامي، أنهم كانوا والعياذ بالله يضيقون الخناق على أهل الحديث وأهل السنة. نسأل الله السلامة. نعم محمد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. نعم. بعد الناس يسمون المسلمين اللي يكونوا موحدين يسمون متطرفين ومشددين، ومثلا وأصوليين وهابية، هذا متخيلين كأنك بتكلم فينا عن هذا. لأن الحديث بتطبق فينا الحين زمنا، لأن في ناس يحللون اسم الربا، وفي ناس يتحللون يقول هذا مشدد مرة، والجميع المسلمين الآن يعني معاصرين مرة يقولون هذا الثوب بسيء وهذا بخلية وهذا كذا، يعني نفس الطريقة. هذا سيكون إلى يوم القيامة، لا بد من صراع بين الحق والباطل، وأهل الحق قد يؤذون من هؤلاء، لكن لحكمة يريدها الله عز وجل، من أجل أن ينالوا درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية ما هي سهلة. لا تنال درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه، وكما قال الشاعر يا آدم: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هل ذقت الصبر؟ ذقت الصبر ولا لا؟ نعم يا شيخ. هل ايش؟ الله المستعان، جاهل جهالة، لا جاهل جهل، لا لا لا لا لا يدري، يدري لكن التعصب ولا يدري، لا على بلاد يا كم يدري، وأهل الحديث عندنا يثقون به كم يدري، لكن التعصب هذه واجب ان يتبصر. خليني اعلم. اي نعم. التعبد لله بما لم يشاءه الله، هذا البدعة، التعبد لله بما لم يشاءه الله. لا، هؤلاء يقولون هذا مشروع. اي نعم صحيح، يقول ان الصلاة اقرب للإجابة. على كل حال إطلاق البدعة عليها صعب، لكن يكفي أن نقول ليس جزء سنة. نعم. يا أمة غضب الإله عليهم لأجل هذا تشتموا بهواني، تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتمهم ثم لستم كفارهم فرأوا مسبتكم من النقصان. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان، ودعوتموهم للذي قالت أشياخ لكم بالخرص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. يزكنا للإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان. إن تتهموا فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن، وهو الحقيق بذاك إذا داروا الدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلساني، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يقول مالك رحمه الله تعالى: يا أمة غضب الإله عليهم، يخاطب أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عز وجل ومنعوا كمال الله سبحانه وتعالى. غضب الإله عليهم بسبب مجانبتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الحديث من بعدهم. ألأجل هذا تشتم بهواني؟ يعني ألأجل أن خالفتم أهل السنة تشتموهم؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. زوامل جمع زاملة، وهي الناقة التي تحمل المتاع أو الجمل الذي يحمل المتاع. والمراد أن هذا أن هؤلاء أهل الحديث هم الذين يحملون السنة كما تحمل الإبل الزوامل أمتعة المسافرين. وسببتموهم ثم لستم كفأهم، يعني لستم مكافئين لهم، بل أنتم أحقر منهم وأدنى وأذل، ومع ذلك تسبونهم، ولكن العقلاء منهم أعرضوا عن سبكم، ولهذا قال: فرأوا مسبتكم من النقصان، يعني أنهم لم يتنزلوا وينزلوا بأنفسهم حتى يسبوكم، بل جانبوكم وتركوكم. طيب، هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. يعني تركوا سبكم لأنهم لو سبوكم لسببتم القرآن والحديث، كما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سب الآلهة التي تعبد من دونه خوفا من أن يسب الله عز وجل، فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما أنتم إذا سببتم الذين يدعون من دون الله فإنكم تسبونهم بحق وبعلم، لكن هم إذا سبوا الله فإنما يسبون الله عدوا بغير علم. ولهذا قال: حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن، وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بدا مثلان. بدا أي بالنهي عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله، فكذلك أهل السنة الحديث تركوا مسبتكم لئلا تسبوا منهاجهم وتسبوا أدلتهم من كتاب الله وسنة رسوله. سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر القرآن الإيمان. يعني أن الجهال من أهل السنة صاروا يسبون أئمة أهل البدعة سبا قبيحا. أدى ذلك إلى أي شيء؟ قال فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، سببتم السنن وأصحاب السنن، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول ودا من الطغيان. صددتم سفهاءكم عنهم أي عن أهل الحديث وعن قول الرسول ودا من الطغيان بلا شك، من الطغيان وتجاوز الحد، ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان. دعوتم من؟ سفهاءكم. صددتموهم عن الحق ودعوتموهم للباطل لقول الشيوخ فأبوا إجابتكم. ويحتمل أن قول المؤلف ودعوتموهم أي دعوتم جهال أهل السنة إلى ما أنتم عليه، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. وهذا الذي قلت يحتمل، هذا هو الظاهر، لأن قوله فأبوا إجابتكم لا يعني به سفهاءهم، إذ أن سفهاءهم قد أجابوهم. وإلى أولي العرفان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان. قوم يعني أهل الحديث أقامهم الإله لحفظ هذا الدين، اللهم اجعلنا منهم. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. أقامهم الله أي من عليهم حتى قاموا بحفظ هذا الدين من كل ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. قوله رحمه الله حرسا من التبديل والتحريف، التحريف تغيير المعنى والتبديل تغيير اللفظ، وإذا أفرد التحريف صار شاملا لتحريف اللفظ وتحريف المعنى. طيب كذلك أيضا من التتميم والنقصان، التتميم يعني الزيادة والنقصان يعني النقص الحذف. ومن المعلوم أن القرآن لا يحتاج إلى تتميم، لكن على قاعدة هؤلاء أن فيه مجازا فإنه يحتاج إلى تتميم. مثلا جاء ربك، يحتاج عندهم إلى أن يقال جاء أمر ربك، فالكلام لم يتم. ينزل رب، قول الرسول ينزل ربنا إلى السماء، هذا عندهم يحتاج إلى تتميم فيقال ينزل أمر ربنا. لكن أهل الحديث وقاهم الله الشر، أهل الحديث هم الذين أقامهم الله لحفظ هذا الدين ودفع شبه الضالين، سواء كان ذلك عن طريق التتميم أو النقصان. يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. شو يقول ابن عيسى؟ يزك معكم ابن عيسى؟ شو يقول؟ وزكك وزكيك وزكك مرة يقارب خطوه ضعيفا ومشى زكيكا مقرر. والزك بالكسر السلاح وبالضم الغيظ والغم. أحسن شيء يقول ثاني شخص الرأس. أنا مختلف، يقول كم الشهر التي يرمي بها الله شياطين الإنس حماية لدينه منهم، كما يرمي بالشهب السماوية من يحاول استراق سمع شياطين الإنس. الرأس ظن من اليزك يعني النيازك التي يرمى بها، ولكن ما ليس هذا هو الظاهر، لأن النيازك اسم حادث، لكن الظاهر إن اليزك إنه السهام. يزك على الإسلام، أو اليزك هو المشي الضعيف، يعني أنهم بالنسبة للإسلام لا يعدون عليه عدوا. أما على المعنى الأول أنهم يزك عليه بمعنى أنهم يزك له، أي سهام للإسلام. بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان. فهم المحك، من أهل الحديث هم المحك. وش معنى المحك؟ يعني الذين يختبر بهم الإنسان، من أحبهم فهو من أهل السنة، ومن أبغضهم أو تنقصهم فهو من أهل البدعة. ولهذا يقال مثلا إذا رأيت الإنسان يحب الإمام أحمد فهو إيش؟ سني، وإذا رأيته يبغضه فهو بدعي، فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم لهم فزنديق خبيث جنان. وهذا حقيقة، لا يحب أو لا يبغض أولياء الله إلا أعداء الله، لا شك في هذا. أولياء الله وأعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وأبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم أهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، أي خبيث قلب. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى. مثلا إذا رأيت الإنسان يحب الإمام أحمد فهو إيش؟ سني، وإذا رأيته يبغضه فهو بدعي. فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم لهم فزنديق خبيث جنان. وهذا حقيقة، لا يحب أو لا يبغض أولياء الله إلا أعداء الله، لا شك في هذا. أولياء الله وأعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وأبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم أهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، أي خبيث قلب. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن. إن تتهم يعني تتهم البدعي في زمنك، فإن قبلك من اتهم جنسه. ولهذا قال: فإن فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى، مثل اتهام ابن عمر للقدرية، واتهام التابعين الذين أدركوا جهم بن صفوان لجهم. فالمهم أن الرجل إذا اتهم الرجل بكراهة أهل السنة بأنه بدعي فإن هذا حق، لأن السلف الصالح اتهموا من كان على شاكلته، اتهموا بذلك. قال: وهو الحقيق بذاك إن عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. وهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. حقيق بذاك بأي شيء؟ بالخبث، حقيق بأن يكون خبيثا، لأنه عادى رواة الدين، ومعاداة رواة دين الله معاداة لله عز وجل. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فأصله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يعني إذا ذكرت الناصحين لله وكتابه ورسوله بلسانك فاغسل لسانك من دم التعطيل والتكذيب، أي سر على منوالهم، سر على منوالهم لتغسل لسانك من هذه الأوصاف القبيحة: التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفتي حزبه بالجاني مغرا. نعم. هذا إيراد الوالد، هذا إيراد الوالد. يقول رحمه الله: كيف يقول إنه سبهم الجهال وهو نفسه يسبه من وصفهم قبل كم درس بأنهم حمير، نعم، وخوارج منهم وأخباث وأمتان ويلدون القلوط سل على شفاههم وأسنانهم. نعم، الجواب عن هذا أن يقال مراده بالسب المواجه هو الذي تحصل فيه الفتنة، أما السب غير المواجه من أجل التحذير منهم فلا بأس به. ولهذا لما استأذن الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن الرجل فقال فلان، قال بئس أخو العشيرة فسبه، ولما دخل أعطاه سماحة في وجهه، أعطاه سماحة في وجهه. ففرق بين المقابلة وبين المدابرة، يعني بمعنى أنك تسب الرجل تحذيرا من طريقته، لكن أمامه إذا سببته ربما تثير حفيظته فيسب ما أنت عليه من الدين. إيه واضح الجمع؟ يوجد في زمننا هذا، يعني مثلا في ما هو بدعي ولا شيء، ما يعرف الدين شيء، لكن يكره، يقولون الدين أصبح بس اللهية وبسر الثوب ودين مشددين ويكره العلم. من يقول هذا؟ يعني بعض الأوام يقولون هو صحيح. إذا قالوا هذا هذا ليس بصحيح، لا شك أن الدين ورفع الثوب عن جره خيالة، لا شك أنه من علامات الإيمان. فهمت؟ إعفاء اللحية دليل على التمسك الإنسان بالشرع، رفع الثوب عن الجر خيلاء كذلك، يكون الإنسان ذا سمت وهدوء وخلق، هذا علامة على الدين. يقولون مشدد، إذا كان مشدد نقول لا، لازم مشدد. نقول البدعي هذا من؟ اللي يقول مشدد؟ لا ما نقول بي. نقول هذا معتدل ضال. لا، كل واحد منهم أفضل من الثاني من وجه. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجاني. قوم هم بالله ثم رسولي، أولى وأقرب منك للإيمان. شتان بين التاركين نصوصا، حقا لأجل زبالة الأذهان. والتاركين لأجلها أرى من أراهم ضرب من الهذيان. لما فسى الشيطان في آذانهم، ثقلت رؤوسهم عن القرآن. فلذا ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان. وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. قوم إذا ما ناجد النص بدا، طاروا له بالجمع والوحدان. وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. وإذا هم سمعوا بمبتدئ هذا صاحبي طرا بكل مكان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران. عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان. عزلوا في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. ذكروا فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان. يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان. مخالف هذا وفطرة ربي. الله أكبر كيف يستويان. هذه القطعة يقول فيها المؤلف رحمه الله: أتسبهم عدوا ولست بكفئهم والله يفتي حزبه بالجانب. تسب أهل الحديث عدوا يعني اعتداء وطغيان عليهم ولست بكفئهم لأنهم خير منك، فالله يفتي حزبه بالجانب، يعني سأل الله أن يجعل الجاني فداء لحزب الله، وهذا لا بأس به. وفداء الجاني لحزب الله إما أن يكون فداء حسيا بأن يهلكه الله على يده، أو فداء معنويا بأن يظهر أهل الحديث على هؤلاء الجنات. قوم هم بالله ثم رسوله أولى. قوم يعني أهل الحديث هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، يعني هم أولى بالله ورسوله منك وأقرب للإيمان منك. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان أو زبالة الأذهان، أي بعد ما بين هؤلاء وهؤلاء. التاركين نصوصه لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الهذيان. طيب شتان بين هؤلاء وبين من؟ بين التاركين نصوصه وبين الآخذين بنصوصه وهم الحديث، بين الذين تركوا لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من الهذيان، ومن الذي أخذوا بهذه الآراء. لما فسى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. هذان البيتان مأخوذان من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن فلانا نام عن صلاة الصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه فانسدت ببول الشيطان عن سماع الأذان. هؤلاء أيضا تلطف فيهم ابن القيم، جعل بدل البول فسوا، قال: لما فس الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. وفرق بين هؤلاء وهؤلاء: هؤلاء قصدوا المدينة لأجل الإيمان، ومكة لأجل القرآن. واختلف التعبيران في كلام المؤلف، لأن مكة بها نزل القرآن، وأكثر ما نزل من السور في مكة، والمدينة هي مقر الإيمان كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار الذين في المدينة. فجعل المؤلف المدينة مطلع الإيمان، ومكة مطلع القرآن لأنه ابتدأ نزوله فيها. وأتوا نعم قوم إذا ما ناجذ النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. إذا بدا ناجذ النص طاروا له جموعا ومتفردين، وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. هؤلاء هم الذين لهم الفخر في الحقيقة. يقول: وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. صاحوا به يبينون بدعته ويحذرون منها. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. من يعني بهم؟ لا، الأول ورث رسول الله أهل الحديث، لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، يعني بذلك أهل التعطيل. وإذا استهان سواهم بالنص إلى آخره. نقف لهذا ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. واذا بدا علم الهدى. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به راسا من الخسران عضوا عليه بالنواج ذرابه فيه وليس لديهم بمهان. هذا اهل الحديث اذا استهان سواهم بالنص ولم يرفع به راسا تلقوه هم بالقبول وعضوا عليه بالنواجذ وقالوا نحن بحمد الله اهله. وهذا يدل على انهم ليسوا امعه يتبعون الناس على كل شيء ولكن ياخذون بالحق اينما كان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان. يعني ليس أهل الحديث كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة. حقيقة يعني لم يأخذوا بمعانيه وما دل عليه، وتلاوة يعني اشتغلوا بغيره حتى عن تلاوة القرآن. بماذا؟ بكتب هؤلاء المتبوعين والأشياخ، وتركوا القرآن حقيقة وتلاوة. طيب، عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. عزلوه في المعنى لكن نصبوه إماما في اللفظ، وولوا غيره القيادة. هؤلاء مثلا قالوا القرآن أشرف الأشياء وكلام الله، إن كانوا يقولون بأنه كلام الله لكنهم لا يتبعونه، فهذا عزل لهم في المعنى. كأبي الربيع خليفة السلطان، أبو الربيع يبدو أنه خليفة لسلطان سابق تولى الخلافة، لكنه تولى الخلافة اسما، والتدبير لغيره، التدبير لغيره. فهذا لو سمي خليفة وسلطانا هل له سلطان؟ لا، لكن له شيء خاص به. ذكروه فوق منابر، اللهم أيد سلطاننا فلان بن فلان، اللهم أيد خليفتنا فلان بن فلان، وهو في الحقيقة ليس بسلطان ولا خليفة له، الأمر لغيره. وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. كان الخلفاء فيما سبق وإلى الآن يكتبون أسماءهم على الدنانير والدراهم، يكتبون أسماءهم تعظيما لهم. فأبو الربيع هذا كتب اسمه على الدنانير والدراهم ويدعى له فوق المنابر، ولكن لا سلطة له، السلطة لغيره. ما عندكم تكلم بن عيسى على ذلك؟ ها؟ اقرأ. النفاة والمعطلة نزلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة خليفة أبي الربيع سليمان بن حاكم بأمر الله، وقد بريء المذكور بالخلافة بعهد من أبيه في جمادى الأولى سنة 1700، لأن الخليفة المذكور يدعى له على المنابر ويضرب اسمه فوق سقفه وليس له من الأمر شيء. فحال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم كحال أبي الربيع مع السلطان محمد بن قلاوون الألفي. طيب، المهم إن ابن القيم رحمه الله ضرب مثلا للقرآن عند هؤلاء بخليفة ليس له إيش أمر ولا نهي، إنما يذكر اسمه فوق المنابر ويدعى له ويكتب اسمه على السكك، يعني على النقود الذهب والفضة. والأمر والنهي المطاع لغيره. ولمهتد ضربت بذا مثلان. نعم، الأمر والنهي المطاع لغيرها إلى غير هذا الحاكم. ولمهتد ضربت بذا مثلان، يعني مثلنا ومثلكم بالنسبة للقرآن كمثل حاكم خليفة ليس له أمر ولا نهي عند من؟ ها؟ عند أهل التعطيل، لكن عند أهل الحديث الأمر والنهي كله للقرآن والسنة. قال يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا؟ الجواب لا يستويان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان، يعني لا يستويان. وصدق رحمه الله، بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبول. بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظن الرأي صحيحا، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا ويظنه الرأي صحيحا فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. يقول مالك رحمه الله إن الفطرة التي فطر الناس عليها والعقل لا يمكن أن يتعارضا، فالفطرة الله فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقى العداوة ما هما حربان. عندنا ثلاثة أشياء: الفطرة والعقل الصريح والنقل الصحيح. هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن أن تتعارض إلا لآفة، فالفطرة ربما تعارض العقل الصريح لأنها فسدت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأما فطرة سليمة فإنه لا يمكن أن تعارض العقل. العقل هل يعارض النقل؟ لا، لا يمكن أبدا. العقل الصريح يعني السالم من الشبهات والشهوات، لا يمكن أبدا أن يعارض النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، واشتهر بين العلماء باسم العقل والنقل. وابن القيم مر علينا الثناء منه عليه، حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، ولكن كيف نعمل إذا تعارض؟ يقول المؤلف رحمه الله: والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقى العداوة ما هما حربان سلمان عند موفق ومصدق، والله يشهد أنهما سلمان. لكن هما سلمان عند من؟ عند الموفق المصدق. أما المنكر فهو يدعي أن العقل يعارض النقل، والذي لم يوفق للجمع بينهما يظن أيضا تعارض العقل والنقل. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل، يعني تعارض النص والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، هذا واحد. أو أن النص أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. عرفتم كيف؟ يعني يقول إذا تعارض عقل ونقل في نظر الرأي فلا يخلو من حالين: إما أن العقل فاسد أفسدته الشبهة أو الشهوة. ولست أريد بالشهوة هنا الشهوة الجنس الجماع، الشهوة سوء القصد، سوء القصد. أو أن النص ليس بثابت عن المعصوم. فأما أن يكون النص ثابتا والعقل صحيحا فإن التعارض لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن إذا وجدت من نفسك أن النص معارض للعقل فاتهم عقلك أو النص. النص ليس يعني تتهم أنه صادق أو كذب، لكن تتهم هل هو ثابت أو غير ثابت. فإذا ثبت عن المعصوم فإنه لن يعارض العقل أبدا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعارض النصوص بعضها مع بعض، فقال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عظيم زمان، عليم زمان. أيضا النصوص لا يمكن أن تتعارض أبدا. ولاحظوا أن المراد بالتعارض هنا ليس التعارض بين النصوص في العموم والخصوص، فإن هذا وارد، لكن التعارض أن تتقابل من كل وجه بحيث لا يمكن أن يجتمع بعضها مع بعض. عرفتم؟ التعارض هو التقابل من كل وجه، هذا لا يمكن أن يوجد في النصوص أبدا. فإن قال قائل: أليس قد ثبت النسخ فعارض الناس كل منسوخ؟ فالجواب بلى، لكن إذا ثبت النسخ فلا تعارض، لأن المنسوخ غير قائم، المنسوخ نسخ وذهب غير قائم. لكن كلامنا على النصوص التي ليست بمنسوخة لا يمكن أن تتعارض أبدا. طيب، يقول: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. إذا رأيت تعارضا بين نصين سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة فاعلم أن العقل أن ذلك من قصور فهمك وذهنك، وإلا فلا يمكن أن تتعارض. أو أن النص ليس بثابت، وهذا لا يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ، طيب هو يخاطب من يخاطب طلبة العلم ولا يخاطب العلماء؟ لا، قلنا الآن يا شيخ أخاطب أنه لا تناسب بعضها، يعني النص وكذا، لذلك إن مختلفين بعض الآراء أو الأشياء تحتاج العقل. لا، هو يخاطب عامة الناس، يعني العلماء وطلبة العلم وكل أحد. يقول إن العقل لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. النصوص الثابتة لا يعارض بعضها بعضا، فإذا وجدت تعارضا فالخطأ من فهمك. نعم. لكن قول في الشافعي هذا سبب في تضعيف الحديث، فلا منها سبب. لا، اصبر، في شيء يخالف العقل صحيح ويكون سبب لتضعيف الحديث، مثل من روى ان سفينه نوح عليه الصلاه والسلام جاءت الى مكه وطافت بالبيت وبالصفا والمروه، هذا حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نصدق هذا؟ نعم، ما نصدق هذا، هذا لا نصدقه. نعم، ايش ما كان اسم سفينه يسموه يعني عاقله. على كل حال في اشياء قطعا لا تدخل العقل، هذه لا يمكن نقبلها. في اشياء صحيحه لكن يظن الانسان انها تخالف العقل، هذا هو اللي عقله فيه بلاء. نعم. ولم يذكر مرتبه ثانيه الذي لم يوصل إليه عقل فوق العقل. أي أصل هذا ما في عقل، ما في عقل المعارض. مثلاً كما إذا انتقل من الوجه، والعقل من يقتل الله يوصل الوجه، يعني النجاسة ما جاء للوجه وهو يغسل الوجه، وهذا يعني ما يوصل العقل حتى أصل انتقاض الوضوء. إن كان بشيء نجس كالبول والغائط لا بد أن تغسل النجس، لا بد أن تغسل، لكن الحدث المترتب على انتقاض الوضوء هذا معنى من المعاني، معنى من المعاني، فعلق حكم التطهير بهذه الأعضاء لأنها هي أعضاء العمل، العمل في الوجه، بصر، لسان، وما أعظم ما يعمله البصر واللسان وما أكثره أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في الحديث أن الذنوب تخرج من الوجه عند آخر قطرة من قطر الماء. اليدان كذلك يبطش بهما الإنسان، ما أكثر ما يظن الإنسان صاحبه بغير حق أو يأخذ ماء بغير حق أو ما أشبه ذلك. الرأس أيضا يسمع، الأذنية تسمع كلام كثير غير حق، فلهذا شو لا تطهير هذه الأعضاء، والقدم إذا تمشي. هنا انتهى الوقت. نعم. بالنسبة مثلا إلى واحد يبي يأتي أهله، يقول يبي يأتي لأهله، يقول يبي يأتي أهله. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا الشيطان جل الشيطان مع الإنسان، طبعاً إذا مرأة ممكن يعني إذا في هذا يعني الدعاء ربنا جاب الولد لا يمسه الشيطان، طيب إذا مرأة حاملة مثلاً هذا سؤال دقيق يا آدم. يعني هل لازم يذكر الدعاء ولا 115 هذا إذا كانت لم تنشأ بحمل فظاهر، فهمت؟ وإذا كانت نشأت بحمل فإن هذا يؤثر على الحمل، الجماع يؤثر على الحمل، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن جماع الحامل يزيد في سمع البصر، في سمع الحمل وبصره، واستدل بالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، والله أعلم، لكن نحن مأمورون بهذا، نحن مأمورون بهذا سواء قبل نشأ الحمل أو بعده، هنا والله أعلم، هذا شيء ما لنا، نحن نتعبد لا بالشرع، أما القدر فأمره إلى الله. انتظر يا فهد بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان، إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث: حزبي أو حربي أو فارغ متواني. فاختر لنفسك أن تجعل أين فاختر لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع العيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. وكذا إله المشركين فنحته الأيدي وما في نحتهم سيان. وكذا إله المشركين فنحته الأيدي وما في نحتهم سيان. عندنا نحيته اي نعم نحيته الايدي. وكذا اله المشركين نحيته الايدي. وكذا اله المشركين نحيته الايدي وما في نحتهم سيان. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل لا في صفات الواحد الرحمن. كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاه من إفك ذي بهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. يقول مالك رحمه الله لما ذكر أن العقل والفطرة والشرع لا يتناقضان أبدا ولا يتعارضان، ذكر أن الذي يتعارض هو عقل جهم وأتباعه، يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. قول محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. طيب، والناس بعد يعني بعد هذا التقسيم على ثلاث طوائف: حزب وحرب وفارق متواني. فحزب الله هم أتباع رسله، وحرب الله هم أعداء رسله، والثالث فارغ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنه لا ينظر إلى الحياة بجد، وإنما ينظر إلى الحياة وكأنه بهيمة. يقول: فاختر لنفسك أين تجعلها. من أين تجعلها؟ من الحزب، من الحرب، من الفارغ المتواني. والله لست برابع الأعيان. ما هناك قسم رابع؟ الناس ثلاث طوائف: من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. الذي يقول بالتكذيب مكذب لجميع الرسل، الذي يقول بالتعطيل مكذب لجميع الرسل، لأن جميع الرسل يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفس من صفات الكمال، وكذلك أتباعه. لا تجد في كلام الرسل نفيا لأي صفة كمال من صفات الله. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. أراد رحمه الله أن يجعل المشبه المعطلة كالمشركين. المشركين نحتوا أصناما يعبدونها من دون الله، والمعطل نحت شيئا يعبده من دون الله، لأن حقيقة قول المعطل أنه لا إله لا إله، لا سيما الذين يعطلون الأسماء والصفات، الذي يقولون في أناس يقولون لا تقل إن الله موجود ولا تقل إن الله غير موجود، لأنك إن قلت إن الله موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت إن الله غير موجود شبهته بالممتنعات بالمعدومات قصد شبهته بالمعدومات. نقول لهم سبحان الله، أنتم إذا قلتم لا موجود ولا معدوم شبهتموه بالممتنعات المستحيلات، لأنه لا يمكن أن يكون شيء لا موجودا ولا معدوما أبدا، لا يمكن. فهم نحتوا إلها وقالوا هذا الإله، نحتوا بإيش؟ بالأفكار والأذهان الفاسدة الباطلة. المشركون نحتوا أيضا، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي، هؤلاء إلههم نحيتة الأفكار وهؤلاء إلههم نحيتة الأيدي، هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين نسأل الله يجعلنا من أتباعهم، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان سبحانه وتعالى، هذا إله المرسلين. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. المعطل يقول الحق عندي، نقول له إذا كان الحق عندك فهل أتت به الرسل الذين جاءوا بالبينات؟ ماذا يقول؟ لا، إذن كتموا الحق وأتوا بالباطل. فكل إنسان يعطل صفات الله فقد اتهم الرسل كلهم بالكتمان. والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن، كلا ولا في المرسلين مشبه، حاشاهم من إفك ذي بهتان. وكذلك ولله الحمد أتباع المرسلين ليس فيهم معطل وليس فيهم مشبه، بل يقولون آمنا بالله كما أراد الله عز وجل. ولهذا قال الرازي وهو من زعماء المعطلة، قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفي ما نفاه الله، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا كلام حق، هذا كلام حق. كل كلام أهل الكلام والفلسفة كله هراء، لم يستفيدوا من بحثهم طول أعمارهم إلا قيل وقال. فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان. خذ الهدى يعني العلم والحق من عبده وهو محمد صلى الله وسلم عليه، وكتابه القرآن العظيم، فهما إلى سبل الهدى سببان. نعم. وإنسان فارغ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وبينت بطلان الذي هو في حرب الله، وما بين لها بيان. بين الحزب، بين الحزب والحرب، الحزب المسلمون والحرب هو أبو معد المعطل. الثالث فارغ، ما عنده شيء، فارغ، ما هو جدي، لا يحتاج إلى البيان. نعم، صحيح. نعم شيخ، كيف نحت المعطلون إلههم بالأفكار؟ اي نعم، لأنهم صوروا إله ليس إله المرسلين. إله المرسلين إله فرد صمد متصم بصفات الكمال، هؤلاء إلههم ليس كذلك، ليس متصم بصفات الكمال، فنحتوا بأفكارهم إلها لا حقيقة له، أو إلها معطلا عن صفاته أو عن أسمائه أو عن بعض أكثر الصفات. نعم. نعم. فنوضع آخر بقلنا يشيخنا المعطل يعبد عدما. نعم. هنا قال يعني يعبد إلها وصفه. إيه نعم، هو إله لا بالنسبة له، لكن حقيقة الأمر أنه عدم، فنحته إلها حقيقته العدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيئا وكانوا شيئة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن اسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان. فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.